إن شاء الله على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم ارفع شأن جميع من في هذه الغرفة يا رب العالمين، وحقق لهم مرادهم، وحقق لهم ما في نفوسهم أو ما في أنفسهم يا رب العالمين. طيب، نبدأ إن شاء الله بإرهاف حول هذا السياق. نقول ركل، هما سياقان نطرحهما إن شاء الله كتابة، ثم نتواصل بعد ذلك نقاشا. نقول ركل اللاعب الكرة. السياق الثاني، لعب اللاعب بالكرة. ننتظر حتى كتابة النص إن شاء الله، ثم نبدأ مع الأسئلة. لا أدري، أنت هنا سجين؟ نقول ركل اللاعب الكرة ولعب اللاعب بالكرة. نعم، يبدو أنها ابتعدت الآن، لعل عندها خلل في طيب، دروب تفضلي دروب إن كنت هنا. طيب سارية، جميل، بارك الله فيك. ركل اللاعب الكرة. السياق الثاني، لعب اللاعب بالكرة. إذن ننطلق من هذين السياقين. جميل، بارك الله فيكم جميعا. طيب، السؤال الآن، ما الفرق بين الفعلين هنا، ركل ولعب؟ ما الفرق بينهما؟ هيا بنا ننطلق على بركة الله بكل ما عندكم، هو عصف ذهني. ما الفرق بين ركل ولعب؟ نعم، ركل متعدي، ركل أخذت مفعولا به، ركل متعدي، احتاج الأول لمفعول به. جميل، الأول احتاج الفاعل والمفعول، والثاني لم يحتاج إلى مفعول. لا فرق، يقول محمد أبو أروى. نعم، هو حقيقة هناك فرق بين الفعلين، وأنتم الآن قد ركزتم على هذا أو وضعتم أيديكم على المحك. إذن هناك فرق بين ركل ولعب. طبعا كلاهما فعل ماضي، كلاهما فعل ماضي، أما الأول فهو لازم، والثاني يسمى متعدي. إذن عندنا الآن فعلان هنا، ركل لازم، عفوا، ركل متعد ولعب لازم. الآن هنا الفرق، نجد ركل اللاعب الكرة، ركل لماذا متعدي؟ لأنه احتاج إلى مفعول به ونصبه، يعني تجاوز الفاعل واقترب من المفعول به ونصبه. أما لعب فإنه لم يتجاوز الفاعل، يعني تجاوز الفاعل لكنه لم يصل إلى المفعول به، فالأول يسمى متعدي والثاني يسمى لازم. طيب الآن، ما هو الفرق بين، أو ما الفرق في المعنى بين اللازم والمتعدي؟ اللازم هو الذي لا يتجاوز فاعله ويتعداه إلى طلب مفعول ونصبه، نحو طال الوقت، نحو طال الوقت. طال هنا فعل ماض لازم. لماذا لازم؟ اكتفى بفاعله وهو الوقت، وتوقف الفهم عليه. يعني من يقول أو الآن طال الوقت بنا، بمعنى أنه ماذا؟ اكتفى بالفاعل فقط. طال الوقت أي أنه لم يصل إلى المفعول، فمعناه أن طال هنا فعل لازم، ونقول هذا فعل لازم. لماذا؟ اكتفى بفاعله وتوقف الفهم عليه، فلا نتشوف إلى بيان أو إلى تفصيل. أما المتعدي فهو الذي يتعدى فاعله ويتجاوزه في طلب مفعول ونصبه، نحو ماذا؟ نحو فتح التلميذ الكتاب، فتح التلميذ الكتاب. هنا في هذا السياق فتح نجده فعل ماضي متعدي. لماذا؟ لأنه لم يكتفي بفاعله، الفاعل فيه هو التلميذ، لكنه تجاوز هذا الفاعل وتعداه إلى ماذا؟ إلى المفعول به. لماذا؟ لإتمام السياق ولإثبات الدلالة. إذن الآن عرفنا ما معنى الفعل اللازم وما معنى الفعل المتعدي. أكرم المعلم التلميذ، جميل جدا. أكرم هنا فعل ماذا؟ فعل متعدي. لماذا؟ لأنه تعدى الفاعل إلى المفعول به وهو التلميذ يا نجمة العربية. جميل جدا. نعم، ربما يسأل أحدكم نعم سوف نعيد يا محمد الآن من خلال التطبيق. ربما يسأل أحدنا كيف لي، انظر، كيف لي أن أفرق بين الفعلين اللازم والمتعدي؟ يعني الآن عندنا مجموعة أفعال، أو على الأقل عندنا فعلان، ولا ندري أيهما لازم وأيهما متعدي. نقول هناك ضابط. الجواب على هذا أننا نستطيع من خلال ضابطين، وليس ضابطا واحدا، من خلال ضابطين أو ربما يكون أكثر من ضابط. أهم شيء هو اتصال هاء الغائب بالفعل. نعم، اتصال هاء الغائب بالفعل، أو الضابط الثاني بناء اسم مفعول من الفعل، فإن قبل فذلك هو المتعدي، وإلا فهو فعل لازم. سوف نطرح المثال الآن ونطرح التطبيق عليه. نقول الفعل ضرب، نكتب ضرب، نعم نكتب الفعل ضرب الآن. جميل جدا، هيا بنا أرهفوا، هل ضرب فعل لازم أم متعدي؟ أنا أسألكم فأجيبوا الآن، ضرب فعل لازم أم متعدي؟ متعدي، نعم، ضرب الولد الأب ولده، متعدي، إذا كلكم تقولون متعدي. طيب لماذا؟ ما هو السر أو ما هو السبب الآن؟ لماذا هذا الفعل متعدي؟ نحن وضعناه في نعم ضربه مضروب سليما. جميل جدا، أحسنت. إذا أنت استخدمت الضابط الآن. التعريف أما لماذا؟ لأنه احتاج إلى ماذا؟ احتاج إلى فاعل مفعول به، أو بمعنى آخر أنه تعدى الفاعل إلى المفعول فنصبه. ضرب الأب ولده، فولده هنا مفعول به للفعل ضرب، فمعناه أن ضرب فعل متعدي. ثم أن سليمة الآن كما ذكرت استخدمت ضربه مضروب. الآن نحن قلنا عندنا ضابطان للتفرقة بين الفعلين. ضربه نجد أن هناك الهاء، هذه الهاء هي ضمير متصل وهي هاء الغيبة، معناه أن نعم هاء الغائب، معناه أن الفعل إذا اتصل بهاء الغائب فمعناه أنه ماذا؟ متعدي. كذلك إذا استطعنا بناء اسم مفعول من الفعل فمعناه أنه متعدي. إذن عندنا الآن ضابطان ونطبق الآن على هذا. انظروا معي إلى كلمة أو إلى الفعل فتح. الآن هل نستطيع تقدير نعم جميل سليم، نقول فتح الآن، نعم فتحه، نعم فهو مفتوح، نعم معناه ماذا الآن؟ معناه فعل متعدي، معناه فعل متعدي. جميل جدا، لنجرب الآن على فعل آخر. أحسنتم، نجرب الآن هذا الفعل، نقول خرج، نقول الفعل خرج، هيا بنا خرج. ماذا نقول في الفعل خرج؟ هل هو لازم أم متعدي؟ أحسنتي لجين، جميل، أحسنتم جميعا، لا يمكن، أحسنتم ما شاء الله. إذا كلنا متفقين على ماذا؟ كلنا متفقون على ماذا؟ على أن هذا الفعل قد اكتفى بفاعله، ثم أنه لم يتجاوزه إلى مفعول به، ولا يمكن أصلا أن نقول خرجه فهو مخروج، أليس كذلك؟ لا يمكن أن نقول مخروج، لا يمكن أن نقول مخروج، لا يمكن أن نأتي باسم مفعول من هذا الفعل، ولا يمكن كذلك أن نربطه بهاء الغائب، فلذلك نقول عنه أنه فعل لازم. سؤال الآن، وربما يسأل أحدكم هذا السؤال فيقول هل يتعدى اللازم؟ الآن مثل هذا خرج، هل يتعدى؟ يعني هل نستطيع أن نجعله متعد؟ ماذا تقولون أنتم؟ نعم إذا قبلت هاء، ليست هاء التنبيه وإنما هاء الغائب، إذا قبل هاء الغائب فإنه متعدي. كذلك إذا استطعنا أن نقدر اسم مفعول من الفعل، يعني مثلا خرج، لا يمكن أن تقول مخروج، لكن فتح تستطيع أن تقول مفتوح، ضرب مضروب، ركل مركول، أو هكذا. فلذلك إذا استطعنا أن نقدر اسم مفعول من الفعل فهو متعدي، كذلك إن ارتبط به أو اتصل به هاء الغائب فهو متعدي. جميل. الآن السؤال كما قلنا، هل يمكن أن يتعدى اللازم؟ نعم وضحت، الحمد لله رب العالمين. هل يمكن أن يتعدى الفعل اللازم؟ فاطمة تقول لا، هدى تقول نعم، في المسألة قولان. جميل، إذن اختلاف العلماء رائع هنا. نعم لا مشكلة. إذن عندنا ثلاثة أقوال، انظروا الآن، ثلاثة أقوال: قول فاطمة النحوية المتمكنة، وقول من، وقول هدى تقول ماذا؟ هيا بنا، أنا أزحف بالشريط وأنتم تزحفون به. فاطمة وهدى ومحمد. نعم. انظروا إلى القول الرابع الآن، وهو من العالم النحرير سارية الخولاني، يقول أتوقف في المسألة. الله أكبر، جميل جدا. طيب إذا عندنا أربعة أقوال الآن، عندنا أربعة أقوال. هناك من يقول لا يمكن، وهناك من يقول ماذا؟ يمكن، وهناك من يقول في المسألة أقوال، وهناك من يقول أتوقف عن الموضوع أو عن الأسئلة. فنقول الجواب على هذا السؤال أنه يتعدى الفعل اللازم، يتعدى، ويتعدى بماذا؟ انظروا إلى إيمان تقول جار ومجرور وتكرر، والتكرار هنا سمة أسلوبية لإيقاع الدلالة، يعني حتى ينتبه من يتلقى الخطابة سواء كان كتابيا أو صوتيا. يعني الصوت ربما من خلال الصوت نقول يا أخي جار ومجرور، انظر مجرور، حتى أنهم يقولون دائما أن العرب ظاهرة صوتية، وهذه سمة من سمات العرب حقيقة، سمة من سمات العرب، تجده من خلال الكلام يوضح أن هناك صوت عنده، بمعنى أنه يبالغ ليضعك على الصورة أو ليضع المشهد في رأسك تماما، فيقول الله أكبر قد حصل حادث كبير جدا. انظروا هو ماذا فعل، ماذا فعل الآن؟ نعم علم الأصوات. جميل، هو ماذا فعل الآن من خلال كلامه؟ هو كان بإمكانه أن يقول الله أكبر وقع حادث فرأيته وهذا الحادث كبير، انتهى الموضوع، لكنه هو يريد أن يوضح لنا ويريد أن يشركنا في هذا الحدث ويريد أن يرينا ما رأى، ولكن من خلال التخيل. فلذلك يقول ماذا؟ رأينا حادثا كبيرا جدا. مثل إيمان الآن تقول مجرور، يعني انتبه يا أستاذ. فلذلك العرب ظاهرة صوتية، هذا من خلال الصوت، كذلك من خلال الكتابة، فنجد دائما التكرار، وهذه عامل نفسي حقيقة. لا أقول عن إيمان، لا أقول عن إيمان بأن عندها مشكلة نفسية، لا، ولكن عادة يستخدم هذا التكرار في المنتديات. هناك من يأتي في المنتدى ويكتب رائع ثم يضع ألف ألف ألف ألف ألف ألف، لماذا؟ يعني مشكلة كبيرة. فلذلك يعني حينما نحلل هذه الأساليب سنجد فيها من الأمور التي من الممكن أن نخرج بها العامل النفسي، هذا واحد. ثانيا الاقتناس أو القبض على المتلقي من خلال القراءة، نعم، وهذه أيضا مشكلة. كذلك علامات التقييم، أميرة أحسنتي، يضعون هكذا العلامات، حتى على يعني بإمكاننا أن نضع علامة واحدة ولكن نبالغ في وضعها. أنا في بعض الأحيان أفعلها في المنتدى، فأكتب بدلا من علامة استفهام ثلاثة علامات، وهكذا ثلاث علامات، وهذه إشكالية. نعود إلى الموضوع، بارك الله فيكم، ولا مشكلة من أن نخرج من النحو إلى الأسلوبية إلى التعبير إلى هكذا، لأن علوم اللغة العربية تتلاقح بعضها بعضا، فلذلك لا مشكلة في هذا. أشكرك إيمان ورفع الله قدرك على طرح هذه القضية. طيب السؤال نقول كان سؤالنا هو هل يتعدى الفعل اللازم؟ الجواب نعم يتعدى الفعل اللازم بأمور. منها كما تقول إيمان الجار والمجرور، هو يصل إلى المفعول ولكن بطريقة أخرى. يعني نقول خرج من البيت، نحن قلنا اتفقنا أن خرج ماذا؟ فعل لازم، فعل لازم بدليل أنه لا يمكن أن يأتي فيه هاء الغائب، لا يمكن أن نقول خرجه، لا يمكن أن نقول خرجه، ولا يمكن أيضا أن نقول خرج البيت، لا يمكن. فلذلك لا بد أن يأتي ماذا؟ الجار هذا ليتوصل إلى المفعول به، فنقول خرج من البيت. لذلك هناك من العلماء من اعتبر من هذه حرف جر والبيت اسم مجرور، والجار والمجرور يقولون أنه في محل نصب مفعول به. فلذلك هذا تخريج، ولكن يعني أنا لا أتفق مع هذا التخريج، أقول من حرف جر والبيت اسم مجرور، وإن تعدى هذا بحرف الجر يظل أيضا لازما، يظل لازما. هذا في نظري وفي رؤيتي القاصرة. أعود مرة أخرى أقول أن هناك عدة أمور باستطاعتنا أن نجعل اللازم متعدي إلى مفعوله. الأولى هي الجار والمجرور، وقادت هذه المسألة إلى مسألة كبرى هي النصب على نزع الخافض أو النصب على نزع الجار، وهذه فيها أقوال وفيها أطروحات وفيها وجهات، هناك من رجح وهناك من وقف وهناك من قال بالقياس وهناك من جعلها في أطر محددة. لا مشكلة في هذا، ننطلق إلى ما يهمنا إن شاء الله، ونقول أننا بإمكاننا نعم كيف نحوله إلى متعدي. طيب، هو لازم في البدء ولكن يعد يقول ابن مالك رحمه الله وعد لازما بحرف جر. انظروا، وعد لازما، هو لازم أصلا، هو فعل لازم لكنه يتعدى. إن تعدى نقول عنه تعدى، ولكن لا نقف عند تعدى هذه، نقول تعدى بحرف الجر، تعدى بحرف الجر يا سنرايز. طيب، نونكاتي تقول لم تفهم كيف نحوله إلى متعدي. طيب انظري الآن إلى سياق آخر لتفهم نونكاتي. نقول أن من الأمور التي يتعدى بها الفعل إلى المفعول به هو الجار والمجرور. اتركي هذه لعلها أشكلت عليك، انظري إلى النقطة الثانية وهي أنه يتعدى بهمزة تسمى همزة النقل أو همزة أفعل. هذه همزة أفعل، يعني انظروا، أقول ذهب، انظروا معي إلى ذهب، نكتبه إن شاء الله، لا ندري هل خرجت سديم، أنا أكتبه ذهب، انظروا ذهب. الآن ذهب هذا فعل، هل هو فعل لازم أم متعدي؟ نعم، تخرج وتخرجي وادخلي مرة أخرى سديم، لعل الصوت يسلم معك إن شاء الله. طيب ذهب الآن فعل لازم أم متعدي يا جماعة؟ سنرايز، نجمة العربية، سمر سعدي، نونوكاتي، لجين، جميل، سارية، آسا، نور حامد، دروب، همم، فاطمة، نصيرة، ما شاء الله. سنرايز أيضا تعيد نفس المسألة، هدى، أميرة، علي، علي المانع أيضا، إيمان خواجة، شمس المغيب، أبو دلال يكرر الصوت فيقول لازم. إذن معناه أنه لازم. أحسنت منال أيضا، أحسنت بركان، جميل جدا، بارك الله فيكم ورفع الله قدركم. إذن معناه أن هذا الفعل لازم. طيب نستطيع أن نعديه أم لا؟ ماذا تقولون أنتم الآن؟ هل نستطيع تعديته الآن إلى مفعول به؟ هل نستطيع تعدية هذا الفعل إلى مفعول به؟ طيب سارية، جميل جدا، تقول نعم. أيضا محمد، أبا أروى، شمس المغيب، هدى، جميل جدا، كلكم جميلون. طيب الآن من يجعله متعدنا الآن في سياق مفيد؟ ماذا تقول؟ بحرف جر نستطيع، هيا بنا، ماذا تقولين إذن؟ تفضل يا أبا طلحة، في رعاية الله، طاعة مقبولة إن شاء الله. ذهب إلى المدرسة، جميل، ذهب الولد إلى المدرسة، أحسنت يا سارية. ذهب محمد إلى، أحسنت يا سنرايز، جميل يا سمر، نونكاتي أحسنت. إذن معناه أننا عدينا هذا الفعل اللازم إلى المدرسة، ولكن بحرف ماذا؟ بحرف جر. بحرف ماذا؟ بحرف الجر. وعد لازما بحرف جر، وإن نصب، ماذا يقول ابن مالك؟ وعنعم وعدي لازما بحرف جر وإن حذف فالنصب للمنجر. وهذه تقودنا كما قلت إلى موضوع النصب على نزع الخافض. طيب هناك طريقة أخرى لتعدية الفعل ذهب، وهو بماذا؟ بهمزة التعدية أو همزة النقل أو همزة أفعل، وكلها مصطلحات لشيء واحد هو الهمزة. نعم أقول أذهب عني الحزن، أذهب الرجل طيباته، مثل قوله تعالى أذهبتم طيباتكم، أذهبتم طيباتكم. الآن الفعل ذهب فعل لازم، أحسنت سليم. الآن الفعل ذهب أصله فعل لازم، لكن حينما دخلت عليه هذه الهمزة تسمى هذه الهمزة همزة النقل. لماذا؟ لأنها نقلت الآن إلى المفعول به وعدت، هناك من يسميها همزة التعدية كذلك، لأنها ماذا؟ تعدت بهذا الفعل إلى المفعول به طيبات، ولكن دون واسطة الآن، دون واسطة حرف الجر الآن، لا يوجد حرف جر. فنقول أذهب الرجل طيباته، أذهب طيباته عفوا، أذهب الرجل طيباته، فطيباته مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم وهو مضاف والهاء مضاف إليه. إذن هذه طريقة لتعدية الفعل اللازم إلى مفعوله وهي همزة النقل، هي همزة النقل. هناك أيضا طريقة أخرى لنقل هذا الفعل من كونه لازما إلى متعديا، وهي بألف تسمى ألف المفاعلة أو المشاركة، وكلاهما مصطلحان لمسمى واحد ولا مشاحة في الاصطلاح. ما معنى ألف المفاعلة أو ألف المشاركة؟ الآن ننطلق بهذا الفعل فنقول جلس، انظروا إلى الفعل جلس. جلس الآن هل هو فعل لازم أم متعدي؟ أنا أسألكم، طبعا درسنا هو عبارة عن أسئلة وأجوبة، فلا مشكلة في أن نكثر من هذا لأنه بالتطبيق ستتضح المسألة ويتضح الصورة، يعني لا نريد أن نضع مجرد أمثلة ونخرج، نريد أن يعني هكذا. نعم جميل، كلكم تتفقون على أنه لازم، أحسنتم بارك الله فيكم. الآن نحن باستطاعتنا بماذا أن نجعله متعد، إما بحرف الجر وإما بهمزة النقل، أليس كذلك؟ أسألكم أليس كذلك؟ أحسنت لجين، أجلسه، انظروا لجي ماذا قالت، قالت أجلس. انظروا ماذا فعلت الآن، ماذا فعلت؟ جاءت بهمزة التعدية أو همزة النقل. نحن اتفقنا، وهذه بنان تقول، ونصيرة أيضا عندها مثال، وسنرايز أيضا عندها مثال. جميل جدا، نحن قلنا في البدء أن رابط الفعل اللازم أنه لا يقبلها الغائب ولا يقبل أن يستخرج منه اسم مفعول، فلا يمكن أن نقول مجلوس في جلسة من جلسة، ولا يمكن أن نقول جلسه. ولكن انظروا حينما عدي بهمزة التعدية استطعنا ماذا؟ أن نقول أجلسه، فقبل الآن ماذا؟ قبلها الغائب، لأن المتعدي يقبلها الغائب. نعم نونكاتي، ما يزال الإشكال معك. نعم طيب أرجئي هذه يا نونكاتي إلى آخر شيء ثم نوضحها لك بشكل مفصل. أنا أريد أن نستعرض الآن كيف نستطيع أن ننقل هذا الفعل إلى مفعوله. طبعا من الطرق يا نونكاتي أن يكون هناك جار ومجرور. نعم يا نور حامد، جميل جدا، حتى لا ينقطع بنا الحديث. لمحت سؤالا هنا من خلال ما بين اثنين وواحد، لا أدري ممن، لكن هو يقول همزة النقل وهمزة المفاعلة. من سأل هذا السؤال؟ من الذي سأل هذا السؤال؟ اطرحه مجددا بارك الله فيه. نور حامد، عفوا محمد أبا أروى. أولا هي ليست همزة، نعم ليست همزة النقل، ليست همزة المفاعلة يا محمد. عندنا همزة النقل وعندنا ألف المفاعلة، لم ننطلق إليها بعد. هناك همزة واحدة هي همزة النقل التي تنقل الفعل من لازم إلى متعدي، جلس أجلسه، أجلست الأم طفلها على الكرسي، الآن تعدى بهمزة النقل، جلس في البيت، المعنى جلس في البيت، يعني البيت الآن هنا انتصب إذا حذف هذا الجر، ولكنه لا يستقيم لأن موضوع نصب الخافض هنا قياسي، لا يعني يكون مضطردا إلا في القياس. نعم نعم، جميل يا نجم العربية. أقامت المدرسة احتفالا، جلس أجلس، نعم سديم، إذن يتعدى الفعل بهمزة النقل أو همزة التعدية. هناك طريقة أخرى أيضا كما قلنا، وهي ألف المفاعلة. أجلسه، نعم هي همزة النقل يا محمد، هذه الهمزة في بداية الفعل جلس هنا أجلسه، هذه تسمى همزة النقل. لكن هناك شيء يسمى ألف المفاعلة، هي جالس كما وضعها الآن سارية يعني وليس متأكدا منها بوضع علامة استفهام. الآن نقول نعم أحسنت يا سارية، هذه الألف تسمى ألف ماذا؟ المفاعلة. ما معنى المفاعلة؟ أي المشاركة. الآن حينما نقول تقاتل سارية مع محمد، أو تقاتل سارية ومحمد أبو أروى، الآن لا مشكلة يا محمد. الآن حينما أقول تقاتل سارية ومحمد أبو أروى، ماذا نفهم من هذا السياق؟ ماذا نفهم يا جماعة؟ السلام عليكم يا جماعة، السلام عليكم، ربما أنتم نائمون. نعم اشتركا في القتال، جميل، إذن هناك مشاركة في القتال بين سارية ومحمد، يعني كلاهما يشاطر الآخر في هذا القتال، الله المستعان، يعني حدث قتال بينهما، هذا مع هذا، جميل جدا. إذن وهذا هو يرفع علامة السلام، إن شاء الله يكون السلام حاصلا في بلادنا. المهم جلس، انتقل إلى التعدية بألف تسمى ألف ماذا؟ المفاعلة أو المشاركة، معناه أن هناك من يشترك في هذا الحدث. جالس الأب أبناءه، انظروا جالس، هذا جالس الآن انتقل الآن إلى أبنائه، وهو ماذا؟ مفعول به، أليس كذلك؟ جالس الأب أبناءه، وهذه طريقة خاطئة سمر، نكتب أبناءه بهذه الطريقة، أبناءه، نعم. فالمهم نقول جالس الأب أبناءه. ما الذي حدث؟ نقلنا أو حورنا في جلس إلى جالس ليتعدى ويتجاوز الفاعل إلى مفعوله، فأصبح متعديا. الآن أصبح متعديا بماذا؟ هل بحرف الجر أم بألف المفاعلة أم بهمزة النقل؟ بماذا؟ هيا بنا، ماذا نقول؟ بألف المفاعلة، نعم. خلود، جميل. فاطمة، جميل. لجين، أحسنت. سارية، عماد، نونوكاتي، أميرة، نجم العربية، نور حامد، محمد أبو أروى، شمس المغيب، همم، علي زد، جميل. سمر سعدي، مس ترانسليتر، علي أيضا، أحسنت، أحسنتم جميعا. إذا كل هذا كل هذا هذا يسمى ألف المفاعلة. إذن عندنا الآن ثلاث طرق، والطرق هو التضعيف، كذلك التضعيف. انظروا إلى الفعل فرحة، نكتب، نعم هناك صوت فرحة، هيا بنا نكتبه. فرحة هل هو فعل لازم أم متعد الآن؟ أنا أسألكم، نعم فرحة لازم، نعم. خلود، أميرة، فاطمة، جميل، كلكم جميلون رائعون حقيقة، فعل لازم. طيب الآن أريد وسوف أسمي، سوف أسمي، ابقوا معي في هذا الموضوع. نبدأ هيا بنا نقول حديث الروح. حديث الروح، انظر معي حديث الروح، هل أنت معي؟ هل تسمعني؟ بارك الله فيك. إن لم تسمع سأنتقل إلى أحد آخر وسأنتقي عشوائيا. نعم حديث الروح، جميل جدا. الآن أريد منك أن تعدي الفعل فرح هذا إلى مفعوله بطريقتك، ماذا تقول؟ هيا بنا، ضعه في سياق مفيد. ماذا تقول يا حديث الروح؟ فرح الطالب بنجاحه. جميل حديث الروح. الآن نعم جميل حديث، نعم تعدى الفعل فرح وتجاوز فاعله إلى المفعول نجاحه. بماذا؟ بحرف الجر، وعد لازما بحرف جر. الآن لو قدر لنا، وهذا لا يسلم، لكن نقول لو قدر لنا أن نحذف هذه الباء فنقول فرح الطالب نجاحه، كأنه هكذا، لكن لا يستقيم معنا في هذا الموضوع. لكن انظروا هنا، تعدى هذا الفعل، هو لا يجوز، نعم، لأنه ضابطه أنه قياسي، لا يقاس إلا في مواضع معينة، هذا النصب أو هذا النصب بنزع الخافض أو بنزع الجار. نعم يا مستر، هذه وجهة، هذه وجهة. هناك من يقول بعد أن يعرب بنجاحه يقول الباء حرف جر مبني على الكسر، نجاحه اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة، وهو مضاف، والها ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه. الآن يأتي ويقول والجار والمجرور في محل نصب مفعول به، هذه وجهة. والوجهة الأخرى أن نبقي على جره هكذا دون أن نقول في محل نصب مفعول به. نعم، هي تتعدى، ولكن هناك أفعال لا تتعدى مطلقا، سوف نتعرض لها يا سمر سعدي بعد قليل إن شاء الله. جميل حديث الروح، رائع رائع حقيقة، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، يعني هذه لك على إجابتك. طيب سأنتقل أنا، ذكر أنثى ذكر، هكذا حتى يكون العدل، أنا قلت ثلاثة. طيب سنختار، هيا بنا نقول فاطمة، هل أنت هنا فاطمة؟ فاطمة أنت هنا؟ طيب جميل. الآن أريد منك أيضا أن تعدي هذا الفعل بطريقتك. نقول طيب نقول لا إله إلا الله، أين ذهبت هذه الورقة التي كانت هنا؟ سبحان الله. طيب نقول استورد الله المستعان، الله المستعان يا رب العالمين. هيا بنا استورد، ماذا نقول فيه الآن؟ أولا هل هو متعد أم لازم؟ لا، هي أنا قلت أريد ثلاثة فبدأت بذكر، هذه المشكلة. لو كنت بدأت بأنثى يا جماعة لقلنا أنثى ذكر أنثى. نعم، إذن هو متعد، أحسنتي بارك الله فيك يا فاطمة. طيب اطرحي الآن يا سديم بارك الله فيك فعلا متعديا، فعلا لازما، عفوا فعلا لازما هنا. هيا بنا بارك الله فيك، اطرحي يا سديم، تسمعينني؟ تبدو أنها لا تسمع، الله المستعان. طيب مريضة، لا بأس، يبدو أنها لا تسمع. مريضة يا فاطمة، ما زلت معي؟ مريضة، هيا بنا. نعم مريضة الآن، أحسنتي بارك الله فيك دروب. هيا أريد منك تعدية هذا الفعل بطريقتك أيضا. طبعا احنا وضعنا ثلاث طرق الآن، طريقة ذهبت في حال سبيلها، نعم الله أكبر الله أكبر جميل يا فاطمة أبعد الله عنك وعنا الهم يا رب العالمين أمرض الهم الرجل الله أكبر ماذا فعلت أو ماذا فعلت الآن نعم ماذا فعلت فاطمة كيف قدرت على تعدية هذا الفعل إلى المفعول نعم ونسيت الهدية لا بأس سنطرح لها الهدية الآن هيا بنا هذه هديتك يا فاطمة تفضلي ها إذن استخدمت ماذا؟ همزة النقل جميل جدا إذن هذه أيضا طريقة ثانية رائع رائع ممتاز جدا يا فاطمة أنت ومن سبق حديث الروح بارك الله فيكما بقي عندي اسم ونحن اتفقنا على ذكر أليس كذلك؟ ذكر أنثى ذكر طيب نقول توكل على الله يا أبا دلال تفضل أبو دلال يتفضل أنت هنا نام نعم طيب نام سنستخدمه يا أبو دلال أين أنت نعم تفضل نام الآن طرح لك هذا الفعل حديث الروح يبدو أنه يحبك طيب تفضل الآن نام نريد منك نعم نريد منك تعديته هيا بنا عده عده ماذا تقول طبعا هناك ثلاث طرق نحن قلنا بها ذهبت طريقتان فبقيت طريقة توكل على الله وسمي بسم الله الرحمن الرحيم وهات ما عندك ماذا نقول يا أبا دلال يبدو أنه نام إما أنه نام أو تعرف ضع واحد نام الولد في حضن أمه طيب جميل The baby is sleeping in his mother's breast طيب جميل جدا يا أبا دلال أحسنت بارك الله فيك لكن هذه الطريقة ذهبت هذه الطريقة ألو والسلام عليكم ذهبت هذه الطريقة يا أبو دلال بارك الله فيك طريقة أخرى ليست هذه هي الطريقة قد خسرت نقطة بارك الله فيك وهذه هديتك هذه هديتك يا أبا دلال لا مشكلة في هذا رفع الله قدرك ويسر لك أمرك طيب ننطلق الآن إلى اسم نعم سنأخذ أنثى الآن الله المستعان طيب لم تنتبه طيب أحسنت هذه نتيجة التعليق تعلق الاسم ثم تذهب في حال سبيلك وتوهم أنك هنا وأنت لست هنا أنت في المطبخ الله المستعان طيب الآن سنأخذ تفضلي يا لجين تفضلي يا لجين أنت هنا لجين أنت هنا تفضلي إذن هيا بنا ماذا نفعل مع الفعل نام نريد أن نعديه ولكن بدون حرف الجر وبدون همزة النقل هناك طريقة أخرى اتفقنا عليها ربما لا تنفع هذه الطريقة معها لكن هناك طريقة أخرى إن أتيت بها من تلقاء نفسك يا لجين فحقيقة يعني سأقول نوم الله أكبر بالله عليكم صفقوا لها حقيقة هذه تستحق الهدية الكبرى تفضلي هي هدية متواضعة لكن نقول بارك الله فيك لأنك أتيت بطريقتك وهي أنها ماذا التضعيف ونحن قلنا لم نصل إلى التضعيف بعد هذه الطريقة الرابعة فشكرا لك لجين على أنك أتيت بها إذن عندنا أربع طرق الآن لتعدية الفعل من كونه لازما إلى فعل متعدي الأولى هي حرف الجر عندنا الآن أربع طرق الطريقة الأولى هي التعدية بحرف الجر الطريقة الثانية هي ماذا؟ بهمزة النقل الطريقة الثالثة هي بألف المفاعلة أو المشاركة الطريقة الرابعة هي بالتضعيف وقال الله سبحانه وتعالى قد أفلح من زكاها هي زكى الآن هنا إذن عندنا الآن أربع طرق لتعدية ماذا هذا الفعل اللازم نأتي الآن إلى موضوع آخر وهو عن المتعدي. المتعدي أيضا ضابطه نفس العلامتين الأوليين، وهي أن يتصل به ضمير يعود عليه وهو هاء الغائب، ثم أننا باستطاعتنا اشتقاق ماذا؟ اسم مفعول من الفعل. إذا قبل فهو المتعدي الآن، إذا لم يقبل فهو اللازم الذي انتهينا منه. إذن عندنا ضابطان. انظروا الآن إلى الفعل مثلا فهم على سبيل المثال. سديم أنت هنا أم لا؟ ليست هنا. إذن أعانت الله دروب، تفضلي دروب اكتبي فهم أو سمر سعدين. نعم أحسنتي بارك الله فيك. نعم أميرة تفضلي، تفضلي أميرة. انظروا نكاتي تقول فهمه الدرس، فهمه الدرس مفهوم. جميل. إذا استطعنا الآن من خلال هذين الضابطين أن نقترب ونقول من أن هذا الفعل هو فعل متعدي. أحسنت تفضل يا أميرة، ما بك؟ هات السؤال. نعم نعم بإمكانك، بإمكانك أن تقولي مثلا لعب، تقولي لاعبه بألف المفاعلة. ممكن أيضا تعديه بماذا؟ بحرف الجر. هو لعب الطفل الغميضة هذه، والله أنا لست يعني مقترحا إياها، لأنه لابد أن يتعدى لعب هذا، يعني لابد أن يتعدى إما بحرف الجر. حتى حينما نقول لعب الطفل الكرة لا يستقيم، لابد أن نقول لعب الطفل بالكرة. لعب مثلا، أين سؤالك يا، لعب الأطفال بالغميضة، لكن دائما اللعبة تكون بالتشديد، هذا في نظري. لكن هناك ألعاب حسية مثل هذه الغميضة يعني، ولكن ربما لا نسميها لعبة، نسميها شيئا آخر. لعب الطفل بلعبة الغميضة، هذا إن يعني اتفقنا على أنها لعبة. طيب إذن نقول أجبتك طبعا، باستطاعتنا مثلا أن نقول لاعبه، لاعب، فيأتي هنا كسر القط الكوب. جميل جدا. انظروا إلى هذا المثال الآن. الآن نحن قلنا أن حكم المتعدي هو متفقين على أن كسر ماذا؟ طيب الحمد لله، هذا هو المثال الآن. نقول كسر فعل لازم أم متعدي؟ متعدي. جميل جدا. تعدى الفاعل إلى مفعوله وهو الكوب. طيب الآن حينما نعرب هذا السياق نقول كسر ماذا؟ هيا بنا أرهفوا بسرعة بارك الله فيكم. كسر ماذا نقول فيه؟ كسر فعل ماذا؟ فعل ماض مبني على الفتح. جميل جدا. القط، القط فاعل، والفاعل مرفوع فنقول فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. جميل جدا. أين المفعول؟ أين المفعول؟ ماذا نقول؟ مفعول به الكوب، مفعول به منصوب. جميل، هذا إرهاب رائع. أحسنتم بارك الله فيكم. إذن هذا حكم المتعدي، هذا حكم المتعدي أن ينصب مفعولا به واحدا أو أكثر. سوف نتعرض إلى موضوع الأكثر الآن بعد قليل. هل متعدي؟ المتعدي على ثلاثة أقسام، أو إذا أردنا التفصيل نقول على أربعة أقسام. الفعل المتعدي على أربعة أقسام. القسم الأول، القسم الأول هو الفعل المتعدي إلى مفعول به واحد، وهو كثير، كثير جدا. أكل سارية الخبز، لعبت لجين مثلا، لا ليس لعبت، نقول لبست لجين الثوب، وهكذا. نعم. فالآن، الآن نحن نعرف أن الذي ينصب المفعول به الواحد كثير جدا، والسياقات على هذا كثيرة. هذا القسم الأول، ولا يحتاج إلى شرح ولا يحتاج إلى وقوف كثير عنده. إذن القسم الأول هو الفعل المتعدي إلى مفعول به واحد. القسم الثاني القسم الثاني هو الفعل المتعدي إلى مفعولين. الآن انظروا، فعل يتعدى إلى مفعولين، وهذا بدوره ينقسم إلى قسمين. فعل يتعدى إلى مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، وقسم أو القسم الثاني منه يتعدى إلى مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. إذن الآن ثلاثة أقسام. إلى الآن هناك فعل يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل. إذن الآن نعيدها مرة أخرى، نعيد هذا مرة أخرى. قلنا أن أقسام المتعدي أربعة، أقسام المتعدي أربعة. قسم يتعدى لمفعول به واحد، وقسم يتعدى إلى مفعولين، وهذه أو هذا القسم أو هذا هذه الفقرة تنقسم إلى قسمين. نعم، قسم يسمى أفعال تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، وأفعال تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. والقسم الرابع الآن أو الثالث، إن جعلنا هذين قسم واحد نقول ماذا؟ قسم يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل أو ينصب ثلاثة مفاعيل. طيب، القسم الأول لا مشكلة فيه، الذي ينصب مفعولا به واحدا. الذي ينصب مفعولين قلنا أنه اثنان. قسم ينصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. من يذكرني بدرس قد تناولناه سابقا هنا؟ نعم سمر، أحسنتي، وأحسنتي أيضا من قبلها، من نونكاتي، جميل جدا، ظن وأخواتها. ها نعم، إذا تناولنا هذا الدرس سابقا وقلنا أن الأصل فيه ماذا؟ هو أنهما مبتدأ وخبر. طيب انظروا معي، الصديق أخ، الصديق أخ، نطرح هذا السياق بارك الله فيكم، نكتب هذا السياق، الصديق أخ. نعم، أفعال القلوب أو ظن وأخواتها كلها لموضوع واحد. جميل، انظروا، الصديق أخ، الصديق مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، أخ خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. إذن مبتدأ وخبر، إذا وضعنا أو أدخلنا فعلا ناسخا من أفعال القلوب أو ظن وأخواتها نقول ماذا؟ ظننت، كما كتب سارية، ظننت الصديق أخا. إذن ظن هنا نصب مفعولين، يعني الصديق الآن يسمى مفعول به أول لظن، وأخا مفعول به ثان لظن، أليس كذلك؟ أليس هذا ما تناولناه في درسنا السابق؟ جميل جدا، ممتاز ممتاز، معناه أن المفعولين هنا أصلهما مبتدأ وخبر. فهذا نوع من المتعدي، هذا نوع من المتعدي الذي ينصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر. هناك أفعال تنصب مفعولين ولكن ليس أصلهما المبتدأ والخبر، وهي أفعال على هذا النحو، أفعال على هذا النحو. ما هي؟ هي منح، أعطى، سأكتبها هكذا، سأقولها وأنتم اكتبوها بارك الله فيكم، أو يتبرع أحد منكم بكتابتها مجملة. نقول منح، أعطى، كسى، ألبس، منع، وهب، سأل، أطعم. هناك من زاد وقال سقى، زود، كنى، سمى، أمر. الأفعال هكذا هي تسمى، هذه الأفعال، أحسنتي أحسنتي يا نونكاتي، وأحسنتم أحسن من قبلكم، وأحسنتي يا سونرايز ومستر أنسوريتر بارك الله فيكم، ودروب وسمر سعدي، رائعون، كتب الله أجركم، وأيضا أميرة بارك الله فيكم جميعا. طيب هذه الأفعال الآن، هذه تنصب مفعولين أيضا ولكن ليس أصلهما المبتدأ والخبر. الآن انظروا معي، إذا أردنا أن نختار أحدا هنا نقول هدى، هدى أنت هنا، هدى أنت هنا، اطرحي الرقم واحد فقط بارك الله فيك، اطرحي لي الرقم واحد إن كنت هنا يا هدى. جميل، هدى اختاري الآن واحدا من هذه الأفعال، تخيلي واحدا من هذه الأفعال هيا، واجعليها في سياق مفيد. ماذا نقول؟ تخيري واحدا من هذه الأسماء، عفوا الأفعال، إما منح أعطى كسى ألبس منع وهب سأل، تخيري أنت بالخيار في هذا. أعطت الأم ولدها كعكة، رائع جميل يا هدى، بارك الله فيك ورفع الله قدرك. انظروا الآن، لا هي كسى بالألف وليس كسى بالألف المقصورة، كسى بالألف القائمة هكذا وليس بالألف المقصورة. هدى جميل جدا، لأن أصلها الواو نصيرة. أحسنتي أحسنتي يا نصيرة بردها إلى الأصل في الفعل المضارع، فإن كانت منقلبة عن الواو فتكتب ألفا. طيب لا مشاحة في هذا ولا مشكلة يا، المهم هدى أحسنتي. أعطت الأم ولدها كعكة. الآن لو أزحنا أعطت وأزحنا الأم من السياق، انظروا معي ما الذي يتبقى لدينا، هيا بنا حتى نعرف أن الأصل ليس هو المبتدأ والخبر هنا. لو أزحنا أو حذفنا من السياق أعطت، يبقى لدينا الولد كعكة. هل الولد كعكة هنا مبتدأ وخبر؟ طيب إذا لا يمكن إذن أن نقول عن ولدها كعكة بأنه مبتدأ وخبر، فمعناه أن أعطى هنا هذا الفعل نصب فعلين وهو ولدها وكعكة، عفوا أعطت نصب مفعولين ولدها وكعكة، ولكن هذين المفعولين ليس أصلهما مبتدأ والخبر، فلذلك هناك ما هناك أفعال تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر وهم ظن وأخواتها أو أفعال القلوب، وهناك أفعال تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، وهي هذه الأفعال التي ذكرتم، وهي منح وأعطى وكسى وألبس ومنع ووهب وسأل وأطعم وسقى وزوج. هناك من سامحه الله حقيقة، هناك من الناس يعني من يحاول من يحاول أن يأتي بطرف حقيقة في النحو، يعني من كثرة ما نرتطم. أتعرفون ماذا سمى هذه الأفعال؟ منح، أعطى، كسى، ألبس. تصوروا معي، أرهفوا معي، ما المسمى الذي أطلقه هذا الشخص على هذه الأسماء أو على هذه الأفعال؟ هيا بنا أرهفوا معي. منح، أنا سأقولها هكذا وأنتم استشفوا. منح، أعطى، ألبس، الشحاتة. أحسنتم، إذن هذه أفعال الشحاتة هكذا يقول عنها، سامحه الله ويسر الله أمره وبارك الله فيه طبعا نحن لا نقول بقوله، وإنما نحن نقولها من باب الطرفة فقط. لماذا هو ظنها هكذا؟ لأنه قال منح وأعطى وكسى وألبس ومنع ووهب، وكلها تدخل في زمرة الموضوع الذي كنا نتحدث فيه. أيضا هناك أخرى هي أطعم وسقى وزود ويعني غيرها من الأفعال. إذن هذا نوع آخر من الأفعال التي تنصب مفعولين، يعني منح الرجل ولده هدية، كنا الرجل أبا أخاه مثلا كذا، كسى الغني الفقير ثوبا، ألبست الأم ابنتها ثوبا رائعا، وهب وهكذا. كل هذه الأفعال تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. بقي عندنا آخر شيء هو المتعدي إلى ثلاثة مفاعيل. نعم يا شمس المغيب أحسنتي، كسى الله المؤمنين لباس التقوى. المؤمنين هنا مفعول به أول، ولباس مفعول به ثاني، والفعل كسى هنا الآن نصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. أي نوع صعب؟ أي نوع صعب يا إيمان؟ ليس هناك صعب، لا تضعي موضوع الصعب في ذهنك أبدا، ليس هناك صعب. تقصدين ثلاث مفاعيل؟ أبدا أبدا، الدرس يسير وسهل. انظري معي الآن، لا تستبق المرحلة. هناك جزء أخير هو الذي ينصب ثلاثة مفاعيل، وهو انظري حتى يعني لا تقولي أنه صعب. انظري، هي أفعال يسيرة، هي سبعة أفعال فقط تنصب ثلاثة مفاعيل. لا ليس متعلق بالصرف، هو يدخل في النحو. انظري إلى وانظروا جميعا معي، هذه سبعة أفعال فقط يا إيمان، فلا تستصعب الموضوع. سبعة أفعال إذا رأيتها فاعلمي أنها تنصب ثلاثة مفاعيل، وإن لم يكن إلا مفعول واحد بها، ولكن المهم أن تعرفي أنها تنصب ثلاثة مفاعيل. طيب ما هي هذه الأفعال؟ هي أعلم أعلم عفوا اكتبوا معي أعلم أرى نبأ أنبأ خبر أخبر حدث. هذه هي الأفعال، نعيدها مرة أخرى: أعلم أرى نبأ أنبأ خبر أخبر حدث. يعني من حفظ نبأ سيقول أنبأ، ومن حفظ خبر سيقول أخبر. إذن البقية خمسة هي، لكن الثانية بالتضعيف الآن، بالتضعيف: أعلم أعلم أرى نبأ أنبأ خبر أخبر حدث. جميل هدى: خبر الطبيب المريض الدواء مفيدا. أين المفاعيل الثلاثة الآن؟ المريض مفعول به أول، الدواء مفعول به ثان، مفيدا مفعول به ثالث، وكل هذه المفاعيل الثلاثة للفعل خبر. إذن خبر نصب ثلاثة مفاعيل، رأيتم الآن؟ إذن هي ليست صعبة. إذن هذه هي أو هذا هو درسنا عن المتعدي واللازم. وقلنا أن المتعدي الآن هناك ما يتعدى إلى مفعول به واحد وهو الكثير والغالب، وهناك ما يتعدى إلى مفعولين، وهذين المفعولين إما أن يكون أصلهما مبتدأ وخبر، أو يكون أصلهما ليس مبتدأ وخبر. بقي الشيء الأخير وهو المتعدي إلى ثلاثة مفاعيل. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. الساعة الآن الساعة الحادية عشرة والربع، ونحن اتفقنا أنه لا تدريبات نونوكاتي. أعلمني السائق الطريق سهلة، أحسنت نور حامد. نعم نقول مفعول به أول ومفعول به ثان. لا، ليس مشكل أن تقول للفعل كذا، يعني لا تقل للفعل كذا، لأنه أنا أقولها فقط للشرح، أنا أقولها للشرح. أما إذا أردت أن تقول مثلا أعلمني السائق، لكن أعلم هنا نعم أنت أتيت بالياء هذه المفعول به الأول. طيب انظروا، نور حامد طرحت سياقا جميلا. طيب سأقول عن المضاعف الآن. أين السؤال؟ أين العبارة التي وضعتها نور حامد؟ أعلمني السائق الطريق سهلة. انظروا معي إلى هذا الإعراب. الآن يقول محمد أبو أروى أظنه هو الذي طرح السؤال، أو عماد يقول هل نقول مفعول به أول للفعل كذا ومفعول به ثاني للفعل كذا؟ لا لا، ليس هذا، وإنما نقول انظر، أعلمني أعلم، ماذا نقول في إعرابها؟ هيا بنا أرهف معي. أعلم فعل ماض، هيا بنا، مبني على الفتح والنون، أنا أعرب وأعرب معي، والنون حرف وقاية مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، والياء ضمير، انظروا، ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به أول. انتهينا من المفعول به الأول، أليس كذلك؟ بقي لدينا ماذا؟ السائق فاعل مرفوع، السائق فاعل نعم مرفوع، وعلامة رفعه الضمة. أين المفعول به الثاني؟ نعم اتفقنا على المفعول به الأول وهو الياء هذه المتصلة بالفعل أعلم. الطريقة، أحسنت، إذا نقول الطريقة، أحسنت نجاي، مفعول به ثان منصوب وعلامة نصب الفتحة، وكفى الله المؤمنين القتال. لا نواصل ونقول مفعول للفعل كذا، خلاص انتهى. نأتي إلى المفعول الثالث، أين هو؟ سهلة، أليس كذلك؟ فماذا نقول في سهلة الآن؟ نعم ماذا نقول فيها؟ نعم مفعول به ثان، انتهينا منه هذا الطريق، أحسنت. الآن سهلة مفعول به ثالث منصوب وعلامة نصبه الفتحة، أرأيت يا عماد؟ إذن المسألة ليست بخصوص التضعيف. انظر من سأل عن التضعيف؟ نعم من سأل عن التضعيف حتى يعني انظر، كسر مثلا، كسر القط الكوبة. نعم كسر القط الكوبة. الآن الفعل هذا كسر متعدي أم لازم؟ هيا نواصل حتى نعرف كيف نقلبه إلى أكثر من كسر. متعدي أم لازم يا جماعة؟ متعدي جميل، تعدى إلى مفعول به واحد أو مفعولين. نعم، تعدى إلى مفعول به واحد أم مفعولين؟ إلى مفعول به واحد، صحيح؟ جميل جدا. ما استخدمناه في تعدية الفعل، ما استخدمناه في تعدية الفعل اللازم إلى مفعوله، نستطيع أن نطبقه في الفعل المتعدي ليتعدى إلى أكثر من مفعول. انظروا الآن إلى السياق هذا، كسر القط الكوبة، تعدى إلى مفعول واحد. الآن باستطاعتنا أن نقول كسر، ضعفنا هذا الفعل، ضعفنا هذا الفعل، فتعدى الآن إلى مفعولين، كسر القط الكوبة أجزاء. رأيتم؟ إذن الآن بهذا التضعيف، بهذا التضعيف نقلنا أو حولنا هذا المتعدي من مفعول واحد إلى مفعولين، فما طبقناه على اللازم نطبقه على المتعدي. كذلك بهمزة النقل، انظروا إلى الفعل رأى، أقول رأيت الحق منتصرا. الآن رأيت، هل رأيت فعل متعدي أم لازم؟ رأيت فعل متعدي أم لازم؟ ماذا نقول؟ نعم متعدي، جميل، تعدى إلى مفعول واحد أم إلى مفعولين؟ نعم تعدى إلى مفعولين أم مفعول واحد؟ واحد، كيف مفعول واحد؟ إلى مفعولين يا جماعة، إلى مفعولين. أين المفعولان؟ نعم أحسنتم، إذن اثنين، أين المفعولان؟ الحق هذا واحد، أين الثاني؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحق هذا الأول، الثاني هو منتصرا. أحسنتم، إذن عندنا الآن مفعولان، مفعولان، وهو هذا هذا الفاعل الفعل نصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر، والأصل فيهما أن نقول الحق منتصر، الحق منتصر. لا يمكن أن يكون حالا، لا يمكن أن يكون حالا هنا، يعني مثلا حتى لو وضعناه حالا، لأن الحال يا إيمان الحال منتقلة. ما معنى كلمة هذا؟ سنتحدث فيه إن شاء الله في درس الحال. الحال لا تثبت على حال واحدة. الآن مثلا حينما تلتقينا أنت يا إيمان نعم سأقول كيف، يعني حينما تلتقي إيمان خواجة بأميرة على سبيل المثال، وتسألها أميرة كيف حالك يا إيمان، هل تسأل عن حالها الآن أم تسأل عن الحال في المستقبل أم في الماضي؟ أميرة ماذا سألت؟ سألت عن الحال الآن أم في المستقبل أم في الماضي؟ هيا أنا أسألكم الآن، هي تسأل الآن وليس في الماضي، لا يهمها كيف هي قبل 20 سنة، هي يهمها الآن كيف حالك يا إيمان الآن في هذه اللحظة التي قابلتك فيها. طيب جميل، هل أميرة تسأل في المستقبل كيف حالك بعد 20 سنة مثلا؟ لا يمكن، أليس كذلك؟ طيب إذن هي تسأل عن الحال الآن. طيب السؤال، هل إيمان بالحالة التي تقابلت فيها مع أميرة، هل هي حالة ثابتة طوال عمرها في الماضي والحاضر والمستقبل؟ هذا السؤال، هل حالها دائمة وثابتة؟ لا، إذن معناه أنها متغيرة. فلذلك إن قلنا رأيت الحق منتصرا، فمعناه إن كان حالا، يعني يا إيمان إن قدرت أنها حال، فمعناه أن الحق ليس دائما منتصرا، وهذا يعني يخالف الفطرة، الحق دائما منتصر. قل جاء الحق وزهق الباطل، الباطل إن الباطل كان زهوقا. فلذلك معناه لابد أن يعني نتخير المعاني حتى تكون عندنا يعني نوع من التأكيد في الدلالة وإيصالها بشكل سليم. فلا يمكن أن نقدر ونقول أن الحق هنا حال، وإنما هي مفعول به ثان. أحسنت، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا والشكر لله، ولا حول ولا قوة إلا به. نعم، قال من أنبأك؟ قال نبأني العليم الخبير. الله المستعان. طيب الحمد لله رب العالمين، وقد انتهينا إن شاء الله من درسنا، بارك الله فيكم، وكنت أرجو يعني أن يكون الدرس سهلا، يعني هل هناك صعب أم شيء؟